مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. وكل صغير وكبير مستطر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، مرة واحدة، كلمة واحدة، خلاص. قضى الله، قدر الله، أمر الله، فيصير الأمر كلمح البصر. كلمح بالبصر يعني في سرعته. انتوا عارفين اللمح اللي هو النظر على عجلة وسرعة، لمحه كده بعينيه. ها انا مش كده اقول لك بس انا لمحت دلوقتي في حد يجري كده، يعني لمحته يعني خطفة سريعة فجأة وقع المقدور. كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم. أشياعكم يعني أشباهكم، نظراءكم، اللي زيكم في الكفر من الأمم أهلكهم الله عز وجل. أو أشياعكم يعني أتباعكم وأعوانكم، ده المعنى الثاني. يبقى بمعنى شبهاءكم ونظراءكم، وبمعنى إيه؟ أتباعكم وأعوانكم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. فهل من مدكر؟ الصورة كلها ماشية. ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل؟ لا، إنه بدي بقى التذكرة بحاجة تانية غير بالقرآن. بإيه؟ بأشياعكم من الأمم. وكل شيء فعلوه مكتوب في الزبر. وكل شيء فعلوه هذه الأمم من خير أو شر مكتوب في اللوح المحفوظ. بيؤكد المعنى في الرد على الكافرين إذ قالوا لا قدر، مكتوب في كتب الحفظة ومكتوب في اللوح الإيه؟ المحفوظ. وكل صغير وكبير من أعمال الخلق وأقوالهم وأفعالهم مستطر، مستور في اللوح المحفوظ، كبيره وصغيره وجليله وحقيره، كل ذلك بقدر. لما فرغ الله من ذكر حال الأشقياء ذكر حال السعداء فقال إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين، بعد ما ذكر الأشقياء بيذكر السعداء، جعلنا الله من السعداء، في جنات بساتين مختلفة وجنان متنوعة، ونهر أنهار متدفقة. ونهر بفتح الهاء مع الإفراد، هذه قراءة الجمهور، وهو اسم جنس يشمل سائر الايه؟ الأنهار. وجاءت في قراءة مجاهد وغيره بسكون الهاء في جنات ونهر، وهما لغتان، يقال نهر ونهر، الاثنين صح. إن المتقين في جنات ونهر، وقرأ قتادة ونهر. نهر يبقى جمع ايه؟ نهر. يبقى نهر جمعها نهر أو أنهار، وقيل أنهار جمع الجمع. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مقعد عند مليك، وهذا المقعد، هذا المجلس، مجلس حق لا لغو فيه، لا تأثيم فيه، كائن بهذه الصورة لا محالة، مقعد صدق. كلام ده ليس بالهزل، هذا كلام صدق وكلام حق، وما يكون في هذا المجلس أيضا صدق وحق، فلا لغو فيه ولا تأثيم. عند مليك مقتدر، طبعا مقتدر هنا للمرة الثانية مرت بينا، أخذ عزيز مقتدر، عند مليك مقتدر، قادر على ما يشاء ولا يعجزه شيء. وكلمة عند هذه لنا فيها وقفة سريعة، هي كقول امرأة فرعون رب ابني لي عندك، عندك بيتا في الجنة. والمعنى ده بالله ما يغيب عليكم أبدا. ها؟ في حاجة اسمها جوار الله. جوار الله اوعى تنساه، اوعى تلصق إلى جوار البشر وجوار الدنيا. لا، في جوار عظيم هناك عند المليك المقتدر سبحانه، حيث المقعد مقعد صدق، والنعيم نعيم حق وصدق، والجنة حق، وأشجارها حق، وطعامها وثمرها حق. حق عارفين يعني ايه؟ يعني حقيقة وما فيهاش حاجة باطلة، الاثنين يعني سيكون وستجد أنها حق. ليه؟ هو اللي بناكله ده مش حق؟ لا، النعيم ده مش نعيم؟ لا، مش نعيم، مش نعيم. أنت بتأكل فيه ما ينغص عليك، ما يؤلمك ويتعبك ويمرضك، لكن النعيم الحق في دار الحق، والمقعد الحق في مقعد الصدق عنده هو سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أطلنا، ولكن الإطالة جاءت من قول تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فلا يفوتنكم ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم إن شاء الله تعالى. إحنا عندنا الأحد القادم هناخده أجازة، الأحد القادم هناخده أجازة، ويبقى عندنا امتحان يوم الثلاث. جالي رسالة مبارح، واحد بيستحلفني بالله ما تمتحنش الصورتين مع بعض، خلي كل صورة لوحدها. مجهول أكيد قاعد في وسطنا، معلوم عند الله. فإن شاء الله تعالى عندنا الحد أجازة، والثلاث والخميس امتحان في إيه؟ في النجم، والخميس امتحان في القمر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حد من الجالسين سجل الدرس عشان يرفعوه على النت؟ حد يسجله؟ طيب، جزاكم الله خير. سجلتش؟ عليكم السلام ورحمة الله. ظرف، امسك حطهم في ظرف واكتب عليه. حطهم في ظرف واكتب عليهم عشان افتكرهم تبعي.